عن الفتوى في شهادات الاستثمار. وطبعا انا مش هعيد الكلام اللي انا قلته يعني، ها، انما انا جايب معايا المجلد العاشر من الفتاوى الإسلامية الصادر من دار الإفتاء المصرية. طبعا الكلام ده صادر من دار الإفتاء المصرية حينما كان المفتي هو الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق. بيقول ايه؟ بيقول الربا بقسميه ربا النسيئة وربا الزيادة محرم شرعا بنص القرآن والسنة وبإجماع المسلمين. اثنين، الاقتراض من المؤسسات التي تملكها الدولة والاستدانة من البنوك مقابل فائدة محددة مقدما 3% اللي هي قروض الإسكان الميسر اللي في الأهرام. ديك النهار قالوا إن شهادات الاستثمار عشان رفعوا فائدتها هيرفعوا قروض الإسكان من 3% إلى 4% للإسكان الشعبي. الإجابة على الإسكان الشعبي والاقتراض للإسكان ب 3% يعتبر قرضا بفائدة، وكل قرض بفائدة محددة مقدما حرام ويدخل في ربا الزيادة. 3، الاقتراض بالفائدة لتشييد بناء لاستغلاله بالتأجير أو التمليك للغير كسب مشوب بالربا الذي يحرم على المسلم التعامل به. طبعا بعد كده جايب الايه الأسئلة. واحد بيقول هل يمكن أن اقترض مبلغا من المال بفائدة 3% براحة 3 سنوات ويحصل مبلغ على 30 عام لإقامة مسكن على قطعة أرض أملكها لينتفع بها مسلم ليس له مسكن في شقة من هذه العمارة على أن يسدد هذا المال بالشروط والضمانات التي تراها الدولة؟ طبعا الإفتاء يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا إلى آخر الكلام كله. وبعدين بعد كده كانت الإجابة إنه الاقتراض من المؤسسات التي تملكها الدولة والاستدانة من البنوك مقابل فائدة محددة مقدما مثل 3% يعتبر قرضا بفائدة، وكل قرض بفائدة محددة مقدما حرام، ومن ثم تدخل الفوائد المحددة مقدما في ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى النصوص الشرعية. وكاتب بقى كلام عن حكاية الفائدة دي بتاع 3%. بعد كده موضوع اللي انتوا بتسألوا عنه بقى، الفوائد هي من قبيل الربا المحرم شرعا لا يباح الانتفاع به. طريق التخلص من الكسب الحرام هو التصدق به على الفقراء او اي الى اي جهة خيرية. دي الفتوى الثانية. إيداع الأموال في البنوك مقابل شهادات الاستثمار بفائدة محددة مقدما بواقع 10% اللي في وقتها يعني يعتبر من باب القرض بفائدة، وكل قرض بهذا الوصف محرم شرعا، ومن ثم تدخل هذه الفائدة في ربا الزيادة المحرم شرعا. بيقول بقى في الإجابة عن السؤال: قد أجمع المسلمون على ذلك، ولما كان إيداع الأموال في البنوك مقابل شهادات الاستثمار بفائدة محددة مقدما بيوقع 10% يعتبر من باب القرض بفائدة، وكل قرض بهذا الوصف محرم، ومن ثم تدخل هذه الفائدة في ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى النصوص الشرعية المشار إليه وبإجماع المسلمين، فلا يحل للمسلم أن ينتفع بالمال المحرم، وإذا حصل عليه عليه أن يتخلص منه بالصدقة، إذ على المسلم أن يتحرى الربح الحلال ويبتعد عن الكسب الحرام أو ما فيه شبهة الحرام اتباعا للحديث الشريف: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إلى آخر بقى طبعا الكلام. أنا مش عاوز أطول عليكم الكلام ده، أهو الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية المجلد العاشر 29 أعلام المفتين محمد عبده حسون النواوي عم جيد سليم عبد الرحمن قراء محمد بخيت حسنين مخلوف حسن مأمون بيكتبوا أسامي المفتين يعني، يشرف على إصدار فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق جاد الحق شيخ الأزهر، فضيلة الشيخ إبراهيم الدسوري وزير الدولة للأوقاف، فضيلة الشيخ عبد اللطيف حمزة مفتي جمهورية مصر العربية، الدكتور جمال الدين محمود الأمين العام لمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ده اللي بيصدر المجلة يعني، مجلة اهي مطبوعة، أنا ما بجيبش حاجة من عندي وما حبش أتكلم في الموضوع، وأنا سبق قلت إن شهادات الاستثمار حرام، ولما قالوا إن في لجنة هتتشكل وتبحث وتشوف وتغير اسمها وتغير نظامها وتغير، قلنا نتوقف لحد ما يصدر الفتوى ونجمع علينا كلها ونمشي وراهم، ففوجئت بإن الفتوى متضاربة. هذه فتوى اهي من دار الإفتاء بتقول إن شهادات الاستثمار حرام، يبقى الفتوى التانية اللي بتقول شهادات الاستثمار حلال أنت حر بقى، يبقى عندك فتوين دلوقتي، عندك فتوتين دلوقتي. إذا كنت خايف هتقول الأمر يبقى فيه شبهة، لأن المشتبهات هي ما اختلف فيها الناس، بعضهم يحل وبعضهم يحرم، فمن اتقى الشبهات مخافة الوقوع الحرام فاستبرأ لدينه ولعرضه. وإذا اعتبرت أن الفتوى الأولى هي الصحيحة والفتوى التانية لها ما يبررها يعني من نظام اقتصادي وما ذلك والدولة عاد فلوس، ما مش عارف انتوا احرار بقى، مش عايز حد يسألني في الموضوع ده تاني. اهي انت جديد علينا ولا ايه؟ انت جديد علينا ولا ايه؟ احنا ما بنجاوبش كده. انت مالك انت عشان بس ماسك ده له نظام بقى 12 سنة، انت جاي هتغير نظامه؟ في اسئلة مكتوبة مش بالمناقشة كده، مش فوضى. ايه ده مسجد؟ ده بيت ربنا، عاوز نظام وعاوز ذوق وعاوز لياقة وعاوز نباب، وموضوع قديم بنتكلم فيه، انت بره الموضوع بقى، ما عندكش فكرة لا نظام المسجد ايه ولا انت عارف هنتكلم في ايه. اذا كنت عاوز تعرف الربا ايه هو النهاردة، الناس دي بتدرسوا لك اي عين من اللي قاعدين دول اللي بيدرسوا بره 18 سنة مطلعليش كده. فضل ايه روح اسألك. يقول صاحب هذه الرسالة: كنت أعمل في تجارة المخدرات وأقلعت عنها حاليا تماما، معه مبلغ من المال من هذه التجارة يكفي لشراء سيارة لكي يعمل عليها كسائق، ويسأل هل شراء السيارة بهذا المال يعتبر حراما؟ وإذا كان ذلك كذلك فهل عمله على السيارة في هذه الحالة يعتبر حرام؟ وهل ما يتحصل عليه نتيجة هذا العمل يدخل في دائرة الحرام؟ طبعا كل مال نتج من العمل الحرام يبقى مال حرام، وكل استثمار للمال الحرام يعتبر حرام، وكل فايدة تيجي من المال الحرام تعتبر حرام. فتجارة المخدرات حرام، لأن المخدرات حكمها حكم الخمر، والربح الناشئ من بيع المخدرات حرام، والأكل منه حرام، وإذا اشتريت التاكسي هيبقى التاكسي مش مشترى بمال حرام، وإذا اشتغلت عليه يبقى كل إيراد هيجي منه إيراد إيه؟ حرام، وهكذا. فالتوبة الصادقة هنا إنك مش بس تقلع عن تجارة المخدرات أو التعامل فيها، لا، إنك تخرج من هذا المال الحرام، إنك تخرج منه. طب هتودي المال ده فين؟ قلنا المال ده يروح في المنافع العامة للمسلمين. يقول انه دخل المسجد اثناء تأدية صلاة العصر، ف أدى الصلاة وعندما هم بصلاة السنة القبلية منعه أحد رواد المسجد وقال إن السنة سقطت، فهل هذا صحيح؟ اللي هي إيه؟ سنة إيه؟ السنة القبلية بتاع صلاة العصر. وتسقط ليه؟ واللي يسقطها إيه؟ هو دخل يدرك الجماعة الصلاة بعد العصر لا تصح حتى غروب الشمس التي ليس لها سبب، لكن ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بالمسجد ثم دخل إلى غرفة عائشة فصلى ركعتين، فقالت يا رسول الله أراك تصنع شيئا ما صنعته من قبل، ما هذه الصلاة؟ مانع الصلاة بعد العصر. قال الركعتان بعد الظهر شغلني عنها وفد عبد القيس. صحيح البخاري موجود، يبقى فاتته ركعتين سنة الظهر لأنه شغله وفد عبد القيس فصلاهم بعد صلاة العصر. العصر ده هيصلي بالناس بقى، خلاص صلى بالناس عليه ركعتين عمل ايه؟ أدهم. فاللي قال لك كده مش دارس، مش دارس، فتقدر ترضى عليه بالكلمتين دول. نعم. يقول أيضا دخلت المسجد يوما قبل صلاة المغرب وكنت قد صليت العصر وأردت صلاة تحية المسجد، فقال لي أحد المولودين إن صلاة تحية المسجد في هذا الوقت لا تصح. لأنه برضو مش دارس، اللي قال لك كده برضو مش دارس، العلم نور مش دارس، يا تدرس بنفسك يا تخلي حد يعلمك عشان ما تقولش وتفتي بغير علم، والفتوى بغير علم تودي جهنم، لأنك على كلامك يتحل يتحرم. الصلاة تحية المسجد واجبة في جميع الأوقات حتى وإن كان الإمام على المنبر، شيء ثابت في صحيح البخاري. دخلت المسجد وأنا باجي هنا كل يوم ثلاثة بعد العصر طبعا، وبتعمد رغم أني بصلي ركعتين في حجرتي يوم الجمعة، لكن بحب يوم الثلاث بالذات أصليها هنا علنا علشان أوري الناس أن تحية المسجد واجبة وأن ما يصيرش عليها وقت الكراهة. وقت الكراهة صلاة النافلة التي ليس لها سبب. دخلنا جنازة بعد صلاة العصر، نصلي ولا مصليش؟ ولا تقولي لا صلاة الجنازة ما يصحش؟ ما هي بعد العصر بقى، نستنى لما المغرب تدن ونصلي ولا نصلي جنازة؟ نصلي جنازة. بتقرأ القرآن وجاءت سجدة تلاوة تسجد لها ولا لا تسجد؟ تسجد لها. طفت بالكعبة بعد العصر تصلي ركعتين بتوع مقام إبراهيم ولا ما تصليهمش؟ صليهم. فهو بس ناقص علم اللي قال لك كده. نعم. سؤال، ما حكم الشرع في رجل زنى بامرأة وتزوج ابنتها؟ وتزوج ابنتها، الفقهاء أفتوا في هذا الكلام وقالوا إنه ما يحرم بالشرع إن حدث مخالفا للشرع فلا يحرم شرعا. بمعنى الجمع بين الأم وابنتها حرام، يعني الدخول بالأم يحرم البنت، الدخول بالأم يحرم إيه؟ البنت. مجرد العقد على البنت يحرم، مجرد العقد على البنت يحرم إيه؟ الأم. لكنه ما تزوجش الأم، يعني ما ابتغهاش بالحلال لكن أتاها بالحرام، فهل هذا الحرام يحرم حلالا؟ قالوا لا، قالوا لا. يعني هو لو تزوج بالأم يحرم زواجه بالبنت، لكن هو ما تزوجش، هو زنى، دي جريمة قائمة بذاتها، لا تحرم ما أحله الله، وده الرأي الغالب. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول أعمل في مجال يعني زي مثلا واحد متزوج من بنت ووقع في جريمة الزنا مع أختها يطلق؟ ده سؤال بقى برضو عشان يبقى أوضح. يعني هو متزوج من واحدة وصادف أنه وقع في جريمة الزنا مع أختها، طبعا الجمع بالأختين ممنوع في الحلال، الجمع بينهم في الحلال ممنوع، فإن حدث أنه زنى بالأخت هل تحرم الزوجة؟ لا لا تحرم، لا تحرم، ما تطلقش، لكن دي جريمة في حق وفي حق الأخرى دي جريمة منفصلة. أعمل في مجال الحياكة بالمنزل ولا أحيك إلا للمحجبات، أو بمعنى الملابس التي لا تتعارض مع الدين في شيء، ولكن اتجهت بعض المحجبات الآن إلى تقصير الثوب بعض الشيء بحجة أنه أخفف الحركة وأنه لا يعوق في المشي، ولأنني في احتياج إلى هذا العمل فإني أحيكها، ولكني لست راضية عن نفسي وضميري يعذبني وأشعر أن المال الآتي منها تشوبه الحرمة ولا بركة فيه. أرجو الإفادة حتى تهدأ نفسي كذلك. طبعا أنت لك حق أنك تبقى الآن لأنك بتعملي ثياب غير لائق، لأن تقصير الثياب بحجة حرية الحركة كلام مش مظبوط. وبعدين الملاحظ أن الفتيات دلوقتي يعني في البداية، أنت لما بتيجي البنت في البداية تتحجب أو تلبس زي الإسلامي بتحاول تيسر وتقول خدها بالتدريج، فبتقول لك لسه ما فصلتش هدومي، فبتغطي شعرها وتبقى هدومها لسه إلى نصف الساق لحد ما تفصل هدوم مثلا، أو فقيرة ما عندهاش لحد ما ربنا إيه يوسع عليها. لكن للأسف الشديد دلوقتي اللي لبس الطويل بدأ تأثر، يعني بدأ الملتزمات يقلده غير الملتزمات، ففي ملحوظات احنا قلناها قبل كده بنعيدها. الست اللي بتلبس قصير ومغطيها شعرها كأنها ما غطتش شعرها، كأنها ما عملتش حاجة، لأن الشعر أقل في العورة من الساق، أقل في حرمة العورة من الساق. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن الستات اللي بيلبسوا لبس إسلامي وبعدين وشها مليان مساحيق لدرجة إن الأحمر اللي ببقاها تشوفه على بعد 100 متر، طب بتزوق وشها، بتحط الأسود في عينيها والأحمر في خدودها والأحمر في شفايفها ولابسة طرح، شكلها بيقول إيه؟ بيقول ما تاكلش من الكلام ده، اللبس كده أصل أبويا ضربني، أصل جوزي غصب عليا، أو اللبس ده منظر، ده أنا من إياه، بتقول كده، منظرها بيقول كده. فده برضو ظاهرة سيئة جدا يجب تمنعوها. يعني اللي له زوجة أو له بنت بتحط مكياج في وشها ولابسة لبس إسلامي يمنعها، لأن ده إساءة للبس، إساءة للبس وإساءة لسمعة اللي لابساه، لأن الست اللي مش لابسة أصلا ومزوقة قد تكون شريفة 100%، وقد تكون يعني صعبة المنال 100%، إنما هي مش فاهمة دينها. إنما اللي لابسة بقى ومتعيقة بالزواق دي 100% غلط، 100% لا يوثق بها، 100% ست مش صح. ده الفرق. النقطة الثالثة إن كثير من الستات بتلبس الطرحة وتطلع الحلق من ودانها مدلدل، برضو ده مش مظبوط. يعني ما أبيح كشفه من زينة الصيغة هو ما بدا عن غير عمد، اللي هو القلادة في الصدر أو الخواتيم الفواتخ، ها زي ما جت في صحيح البخاري اللي تبرعوا بيها الستات، الخاتم في ايدها وهي ايدها طبعا عريانة، وكذلك ما كان في الصدر من القلادة. الأذن عورة، فكونها تطلع الحلقة كده بترطفة ودنها المنظر ده برضو غير لائق. إذا كنت عاوزة تقول إنك أنت غنية أو معاك فلوس أو لابسة حلقة الشطري وهذه القلادة في صدرك تساوي 10,000 جنيه، وإحنا نعرف إن الغني بالقلادة يبقى بيباح، لكن الحلق المدلدل شكلها بمعمل زي عفريت العلبة، دول 3 حاجات مش صح. الست اللي بتدلدل حلق من طرحتها شكلها بايخ قوي قوي، عاملة زي ايه؟ عفريت العلب. الست اللي بتحط مكياج في وشها بتقول للناس انا لابسة كده وكده، انا لابسة كده وكده، اللي لابسة دي معناها مش عاوزة راجل يبص لها بصراحة كده، اللي لابسة معناها انها مش عاوزة راجل يبص لها، اللي مش لابسة عاوزة الراجل يبص لها كده على طول، عايزة تبقى حاطة الانظار، مفيش اي ست تنكر الكلام ده. فمادام انت لابسة ما انت مش عاوزة راجل يبص لك، لما تحطي الاحمر بقى والاخضر يبقى معناها ايه؟ معناها بص وما ايه وما يهمكش الطرحه، فمنظر مش مظبوط. كذلك الست اللي مغطيه شعرها وبعدين لابسه الى نصف الساق وتقول ايه يعني الحته دي، لا مش ايه يعني الحته دي، الساق اهم من الشعر، الا اذا كانت طبعا في الشتاء اللي بيلبسوا الجزم الكبيره البوت دي، بدل ما فيش باين حاجه من ايه من الساق يبقى لا بقى. الست اللي بتسال السؤال ده، لا انت فاهمي البنات والستات اللي بيجوا خياطوا عندك ان ده كده حرام وكده ما يصحش وكده، يبقى انت اكنك ما انتش ايه ملتزم. بيقول ان زوجته حامل في 15 يوم وتريد انزاله وسوف تذهب غدا الى الطبيب لانزاله، عندها من الاولاد 3، ان شاء الله يكون عندها 30. ايه 3؟ هي ضمن ان عيالها تعيش؟ ما عندكم زميلكم هنا كان من حمله القران وحفظت القران وجاي من بلد وراكب العربيه وسايق معاه امه ومراته وثلاث عيال في العربية، وعندي ايتي البارود، حصل حادث مات هو ومراته هو وامه وعياله الاثنين ولم يبقى غير عيل واحد في حادثه واحده في تيل بارود، والقدام منكم عارفين ما لا داعي لذكر اسمه رحمه الله عليه. الشيخ مع فلان برضه معلش مش هذكر اسمه، كان حبيبنا قوي هنا ومن احسن الناس الازهريين اللي التقينا بيهم في حياتنا يعني. راح يحضر فرح حفيدته هو وبنته الثانيه وحفيدته العروسه واخواتها، العربيه بحالها نزلت الترعه وكله مات. حد ضامن عندها ثلاث عيال وراح تسقط نفسها عشان حبل في العيل الرابع، تروح تسقطي نفسك وترجعي تروح العيال. الاهرام كاتب من اول امبارح الشرفه اللي سقطت في كرموز في بيت فيه فرح راح في الشرفه 17 واحد، فلانه واختها وابوها وامها. ربنا ما يتعاندش، ربنا ما يتعاندش، والعيال نعمه نعمه، فلما يديك نعمه وترفضيها يسحب نعمته منك. نعم. اخيرا مطلوب التبرع بالدم لمحمود السيد محمد ابو سعيد البالغ من العمر 30 سنه مصاب بفشل كلوي بمستشفى الجمهوريه فصيله ايه. مطلوب التبرع بالدم لمحمود السيد محمد ابو سعيد البالغ من العمر 30 سنه مصاب بفشل كلوي بمستشفى الجمهوريه وفصيله الدم ايه. الناس اللي قامت مش عاوزين تدعوا معانا، مش عاوزين يصيبكوا بركه الدعاء، ما دام قمت بخلاص مش هتخش في الدعاء، استنى لما تدعي وربنا يتقبل منا ومنك. نرجع للاخ الجديد اللي ما كانش عنده فكره وسال، بنرجع تاني بنجاوب له وللجميع. احنا قلنا قبل كده الربا هو كل مال جر نفع مقابل انتظار، اي مال يجر نفعا مقابل انتظار يعد من قبيل الربا. لا تعريف مبسط خالص، بدان المال جاب لك فايدة لمجرد انك قاعد مستني يبقى هو ده الربا، هو ده الربا على طول. اللي هم بعد كده بيحددوه كل قرض اتفق على فائدة مقدما يعد من قبيل الربا وهكذا. فاحنا بنختصرها ونقول لك جميع انواع الربا، بدام انت مكسبك مجرد انك مستني على فلوسك، مجرد انك مستني على فلوسك تكسب يبقى ده اسمه ايه؟ ربا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. إلهنا مولانا وربنا ورب العالمين، أمرتنا بدعائك وعدتنا إجابتك، وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.